نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع الكلام على كتاب الصلاة وكتاب المنهاج وأيضا البيوع من كتاب الترمذي. نختم به الدرس إن شاء الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل. شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة أو الإتمام، لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية للحديث الصحيح، واقترانها بالنية كسائر ما ينويه من صفات الصلاة. وسيأتي فيما إذا أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته إن الأظهر الجواز. فعلم من هذا أن نية الاقتداء لا تجب مع التكبير إلا فيما إذا أحرم لإدراك جماعة من أول الصلاة. نعم، في قول المصنف رحمه الله تعالى، نعم إن شاء الله تامر ستكون بإذن الله. في قول المصنف رحمه الله تعالى قال: فصل. شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة أو الإتمام، لأن التبعية عمل وكل عمل يفتقر إلى نية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه من أفضل الأعمال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو أن يصلي جماعة، واقترانها بالنية كسائر ما ينويه من صفات الصلاة. والحق بأنه حتى لو انتوى في خلال الصلاة يصح ذلك، لأنه قد يبتدئها منفردا ثم ينتوي بعد ذلك أن يلتحق بالجماعة، وقد يكون العكس يبتدئها جماعة ثم بعد ذلك ينتوي أن يكون منفردا فينفرد عن الإمام. وهذا ظاهر في حديث فتان أنت يا معاذ، بأنه لما قال فأطال علينا ثم انفرد هو وحده، ثم بعد ذلك صلى وحده وذهب عليه السلام وقال: لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والجمعة كغيرها على الصحيح، أي وجوب النية المذكورة، لأنها تتعلق بصلاة الإمام، صلاته تتعلق بصلاة الإمام. وقيل لا، يعني القول الثاني الضعيف، لا، لأنها لا تصح إلا بجماعة فلم يحتاج إلى النية. والحق بأن عموم النص فاصل في الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمسألة دائرة على العموم. عليكم السلام وبركاته. قال: فلو ترك هذه النية وتابعه في الأفعال بطلت صلاته على صحيح، لأنه ارتبط بما ليس بقدوة وليس بإمام، فقام على قيامه وركع على ركوعه وسجد على سجوده وهو غير متبع له، فتبطل صلاته بهذا الأمر، لأنه فيه تكلف في الفعل في الصلاة. والثاني لا، لأنه أتى بالأركان على وليها. والحق أنه صار تبعا وهو لم ينتوي الاقتداء، لذلك بطلت صلاته، تبطل صلاته. والراجح الصحيح أنه لو أطال، لأنه قد يطيل الإمام فيطيل على إطالته في موقف لا إطالة فيه، وأيضا يركع بركوعه ويسجد بسجوده، فهذه كما قلنا يعني فيها دلالة على أنه قد أتى متبعا غير ما اتخذه قدوة، فيبطل أو تبطل صلاته بذلك. ولا يجب تعيين الإمام. قال المصنف: ولا يجب تعيين الإمام، يعني لا يجب عليه أن يقول: أنا أنتوي الاقتداء بعمر بزيد بعمير بعبيد. هو ينتوي أن يقتدي بالإمام، يعني لا يشترط له ولا يجب عليه أن يتعين الإمام. وإن عينه فأخطأ، فالصحيح الراجح أن صلاته يعني صحيحة. وقال فإن عينه وأخطأ قال بطلت، والمعنى بأنه عين وقال انتوى أن يقتدي بعمر فبان زيدا، أو بان زيد ثم اقتدى بزيد فبان عمر، قالوا بطلت. قال المصنف بطلت الصلاة، لما؟ لأنه ربط صلاته بما لم ينوي الائتمام به، فإن انضم إلى ذلك الإشارة فأرجح من زوائد الروضة أنها الصحة. والصحيح الراجح في ذلك أنه لو انتوى إطلاق الإمامة فإنها تصح الصلاة، لو انتوى إطلاق الإمامة تصح الصلاة بذلك. ولا يشترط للإمام نية الإمامة، لا يشترط، لأنه مستقل بنفسه، مستقل بذاته، لا يشترط للإمام نية الإمامة، لكن ينتوي إن جاء المأموم تبعا له، لأنه قد يصلي منفردا ثم يأتي المأموم فيأتم به فينتقل إلى الإمامة. وكما قلنا ولا يشترط له النية لأنه مستقل بنفسه، بخلاف المأموم لأنه تابع. وتستحب، لأن الإمام أحمد قال بوجوبها، لذلك قالوا تستحب، وهذه قاعدة عند الشافعي والحنابلة بأن الخروج من الخلاف مستحب في هذا الباب، فيقولون نخرج من الخلاف، لأن الحنابلة يرون أنها تبطل إن لم ينتوي الإمامة تبطل. لما؟ لأنه ينزل تحت العموم، هو خرجوها الشافعية من العموم بالنظر، من وجهة النظر أنه مستقل بذاته فلا يحتاج إلى نية. ونحن نقول بأن النية للعبادة التي تفتقر إلى النية، تحتاج إلى النية، فهو كأنهم خرجوها بالتخصيص على أنه لا يحتاج إلى النية. فإن قلنا تفريعا على هذا التأصيل، فإن قلنا بأن الإمامة لا تحتاج إلى نية، لا تفتقر إلى النية، ثم انتوى في شطر الصلاة أو في آخر الصلاة الإمامة، اقتدى به أحد فانتوى في آخر الصلاة الإمامة، العلماء يقولون عندنا بأنه لا يحصل الإجابة، لا يحصل الثواب إلا عندما انتوى، لا يحصل ثواب الإمامة إلا وقت ما انتوى، كمن قام ودخل على أهلي فقال هل من طعام صباحا، قالوا لا طعام، قال إذن أنا صائم، أو قبل الزوال قال أنا صائم، قيل يحسب الصيام من الزوال من يوم أن قال بذلك، هذا الذي يعني قاله علماؤنا. فإن أخطأ الإمام في تعيين تابعه أي نوى أن يؤم بعمر أو بزيد أو بعبيد، قال المصنف لم يضر. لما؟ لأنه خطأه لا يزيد على تركها، وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل، وفي الظهر بالعصر وبالعكوس، وهذه مسألة صراحة مسألة عزيزة جدا، مهمة جدا، وعليها إجماع الصحابة، وهو اختلاف النيات. تأصيل هذه المسألة هو صحة الصلاة باختلاف النيات، صحة الصلاة باختلاف النيات. سأزل لكم الأدلة على الأظهر والتأصيل على اختلاف النيات لما ورد في كثير من الأمر، وهذا تخصيص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهنا إنما جعل الإمام ليؤتم به يقال بأن النية لابد أن تواكب النية وتوافق النية، قلنا هذه مخصوصة، هذه مخصوصة، ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عام يراد به الخصوص، لما قال إنما جعل الإمام ليتم به بيّن تخصيصه، وقال إنما جعل الإمام ليتم به ماذا قال؟ قال فإذا كبر فكبروا، وإذا نعم، فهذه دلالة أنه عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. فهنا تأصيل المسألة بأسرها على قول على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قوله لما دخل رجل متأخرا وكانوا قد انقضت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على أخيكم، من يتصدق على أخيكم، هذه دلالة أنه سيصلي نفلا مهم، وهو الداخل المتأخرا يصلي فريضة، انتهى الآن، اختلفت النية في هذا الباب، قال من يتصدق على أخيكم. ومن ذلك أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في حديث فتان أنت يا معاذ، بأن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيصلي معهم ويصلي إماما لهم، ويكون هو على النفل متنفلا وهم مفترضون، فلذلك وهذا بلغ النبي، ولو كان فيها شيء لأنكر النبي صلى الله عليه، لكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكر عليه إلا الإطالة، ما أنكر عليه إلا الإطالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال نحن عمال أنفسنا ومعاذ إذا صلى بنا يصلي بالبقرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الصحابي الجليل قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضب من هذه الموعظة، عندما قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، صلى الناس بيسبح إلى آخر الحديث. لكن الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك بأبي هو وأمي أقره على أنه يصلي بهم متنفلا ويكون مفترضا معه. وأيضا من هذا الباب أن يصلي منفردا ثم بعد ذلك ينتوي الجماعة، وهذه من ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي مفترضا ويصلي متنفلا. يبقى لنا في الأدلة التي تؤسس هذا الاختلاف في النيات هو أن يصلي مفترضا ويصلي خلفه متنفلا، وهذه لها حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمسعود كيف أنت أكون سيأتي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال أفأصلي لنفسي؟ قال أو تسأل، الصلاة خير موضوع، أو تسأل؟ فإن صلى وصلى، فقال فإن أتيتهم وصلي معهم؟ قال نعم تكن لك نافلة. هذه دلالة واضحة أو الآن. أيضا في قوله سلم عندما ورد رجلين في آخر المسجد فقال ما لما لم تصليها، ألستما برجلين مسلمين؟ أو قال الرجل ألست برجل مسلم لما لم تصلي معنا؟ قال صليت في رحلي. قال إن صليت في رحلك فصلي مع ودخلت فريت لم يصلي فصلي مع الإمام تكن لك نافلة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على على على المطلوب. لكنه قال ويصلي الظهر بالصبح وبالمغرب وكالمسبوق، هذه مسألة أخرى، تأسيس آخر. يبقى الأساس الأول بيناه في مسائل الأدلة هو اختلاف النيات، أما التأسيس الثاني هو اختلاف الهيئة والصور، وهذه فيها نزاع كبير، وفيها أيضا خلاف المذهب، فيها نزاع كبير وفيها أيضا خلاف المذهب على اختلاف الهيئات. واختلاف الهيئات أن يصلي الصبح مع المغرب أو يصلي الصبح مع الظهر، اختلاف هيئات هنا الآن. واختلاف الهيئات اختلاف خفيف بزيادة أو نقصان، أو اختلاف في أصل الصلاة كالكسوف وإيه والخسوف، ويصلي معهم الفجر مثلا أو يصلي معهم الظهر وهم يصلون الخسوف أو الكسوف، فهذا اختلاف كلي في هذا الباب. إذا كان النظر عندنا في المذهب هو أنها لا تصح تبطل. إذا لو صلى الظهر بالصبح فصلى هو يصلي الصبح وكان قد نسي صلاة فتذكرها عند صلاة الصبح بأنها صلاة الظهر، فصلى يصلي خلف الإمام، نعم يصلي خلف الإمام فيصلي معه ركعتين، فينتظر عند سلام الإمام فيقوم ويتم الركعتين. ولو صلى المغرب مع إمام يصلي العشاء، طبعا قلنا في هذه الصورة فيها خلاف، والراجح صحيح أنها تصح، هذا الراجح صحيح، وأصلها في ذلك صلاة المسبوق وصلاة الخوف، فيصلي معه إذا ابتدأ معه يصلي معه الركعات الثلاث، ثم بعد ذلك عند السجود يسجد يصلي فيصلي معه ثلاث ركعات، ثم بعد ذلك إذا قام الإمام إلى الرابعة جلس هو يذكر الله ويستغفر ويدعو، والمحل محل دعاء لأنه بعد التشهد، ويبقى جالسا حتى يرجع الإمام فيجلس بنفس الجلسة ثم يسلم مع الإمام، أو ينتوي انفرادا ويسلم، والأولى له أن يبقى حتى يأتي الإمام فيتم الصلاة مع الإمام، فيتم الصلاة مع الإمام. هذا إذا صلى المغرب مع العشاء. ولو صلى الفجر مع المغرب فإنه يصلي ركعتين وانتظر الإمام في الثالثة حتى يسلم معه، ولو صلى العشاء مع المغرب صلى ثلاثا وتشهد تشهدين كالإمام، يعني العشاء الأخيرة مثلا في يوم أمس كان قد نام عنه أو نسيه، ثم بعد ذلك تذكره فصادف ووافق صلاة المغرب مع الإمام فيصلي ثلاثا ويبقى مع الإمام جالسا حتى يسلم الإمام فيأتي بالرابعة، ويكون بذلك ثلاث تشهدات في الصلاة، ويصح له ذلك. لذلك قال ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر كعكسه، والثاني لا، الثاني هذا هو الضعيف، الثاني هذا هو الضعيف في المذهب، لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام، والأول أن يجيب بأنها مفارقة بعذر، وقاطع أهل العراق بالأول وصححها في الروضة، وهذا الصحيح الراجح، أن الصحيح أنه ولو صلى فإنه ينتظر أو ينفرد، وفي كل الصحة على ذلك، لأنه أتى بالصلاة صحيحة، وأتى أيضا بالاقتداء والائتمام صحيحا، وإنما جعل الإمام ليتم به. ومع ذلك كما قلنا بأن الانفراد يصح كما فعل الرجل مع معاذ رضي الله عنه وارضاه، والبقاء منتظرا أولى له أو أفضل حتى تستتم الصلاة مع الإمام. قال فإذا قام للثالثة فإن شاء فارقه وسلم، وهذا انفراده الآن انتهى انفرادا. والعلماء يقولون المفارقة تبطل بها الصلاة لأنه لم يتابع، وقد قال إنما جاء الإمام ليتم به. هذا المأخذ في الثاني الذي يقول بالبطلان، والصحيح الرأي أن نقول أن هذه المفارقة صارت كانت مفارقة بعذر، هذه المفارقة كانت مفارقة بعذر لذلك صحت. قال وإن شاء انتظره ليسلم معه. قال المصنف النووي رحمه الله تعالى قلت انتظاره أفضل والله أعلم. طبعا لاستتمام الصلاة جماعة، لاستتمام الصلاة جماعة، ولأن المفارقة قطع للائتمام وفيه خلاف، والأولى أن يخرج من الخلاف، وهذا المستحب على كثير من المسائل الفرعية التي تكلمنا بها. قال وإن أمكنه القنوت في الثانية، يعني صلي الفجر خلف الظهر، فإن أمكنه القنوت في الثانية، وطبعا إذا أمكنه الإمكان هذا لا يكون إلا إذا أطال الإمام في الرفع في الدعاء، يعني مثلا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخر الدعاء، هو يقنط هنا. انتظار الإمام يحمله على القنوط، لأن صلاته فيها القنوط مستحبة كما بينا قبل ذلك. قال قنت وإلا تركه، يعني وإلا تركه لأنه لأن الفرض أوجب، والفرض هنا المتابعة، إنما جعل الإمام ليتم به، وخلاصة القنوط بأنه سنة ولا يقدم السنة على الفرض، وله فراقه ليقنط. والمعنى هنا أنه يقطع القدوة من أجل القنوط، ولأنهم يرون أن القنوط عذر لأنه متأكد. نعم، لكن إن لم ينوي المفارقة وفارق بالفعل تبطل الصلاة، بمعنى إن لم ينوي المفارقة وتركه يسجد وقنت هو فارقه بالفعل تبطل الصلاة هنا. لما تبطل الصلاة؟ أريد الإجابة، لما تبطل الصلاة؟ أردت معك لما تبطل الصلاة. نعم، هي رواية سديدة، لكن هناك أمر آخر أوضح في بطلان الصلاة. ما هو؟ لانعدام النية. قد وقد يا إيمان، قد وقد لمخالفة الإمام دون مسوغ، كلام جيد جدا. نعم، يبقى الدليل على ذلك حال مخالفة الإمام. حاتم قال تقديم السنة على الفرض، نعم تقديم السنة على الفرض معناها أنه إيش خالف الإمام، يبقى يبقى أنه يعني نحاول قدر الإمكان يعني نستدل لنرى. نعم، يعني قالت مخالفة الإمام إنما جعل الإمام يؤتم به، جزاك الله خير. يبقى شطر آخر لتكون الإجابة بأسرها سديدة. دكتور تامر قال لفقد ركن الأركان، جيد. شوف يا اتقوا الله انت عشان تعلمي، انت قلتي ما بطلب العلم، شوف انت اصلا الله جل وعلا من عليك بثباتك في طلب العلم، الاجابه السديده الوحيده بين الاجابات في اسرها هي اجابتك، عشان تعلمي كيف ان الثبات على الطلب فيه ما فيه من التوفيق والتسديد. والمساله ان راى الله في المرء الصدق في الطلب يعني اعانه واعطاه فوق ما يعطي السائلين، حتى الحق بأنه مطلق أنه يقتضي الفساد. هنا تطبيق قاعدة مطلق أنه يقتضي الفساد، وأصلها من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومفارقة الإمام بالفعل لا بالنية تبطل بها الصلاة. رأيت صدق في الطلب، والله ما هي إلا صدق في الطلب. أنت رأيت كيف تقول أنا بجلس معكم فقط، وأنا رأيت أنت هذا صدق، مسألة قلوب، هي مسألة قلوب. فهي الإجابة السديدة وما قالت الأخت الفاضلة، أخت اللي هي بتكني نفسها أو تلقب نفسها بتقوى الله، بأن الإجابة السديدة هو أنه لما نوى المفارقة خالف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومطلق أنه يقتضي الفساد هنا، مطلق أنه يقتضي الفساد فتبطل الصلاة بذلك. قال فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف وجنازة لم يصح، يعني لم يصح الاقتداء، لأن الكسوف فيه ركوعان والخسوف نفس الأمر، وصلاة الجنازة ليس فيها لا ركوع ولا سجود، فلما اختلفت الهيئة قالوا بطلت لأنه لا يصح الاقتداء بها بذلك. قال لم يصح على الصحيح لتعذر المتابعة مع المخالفة في الأفعال. والقول الثاني الضعيف في المذهب يصح الامكانيه في البعض وراء ترتيب نفسه ثم بعد ذلك يخالف في مساله المفارقه، يعني يبقى معه ويفارق بعد ذلك فيما يريد استتمام الصلاه فيه. وهذا صراحه ضعيف جدا، والصحيح لان هنا المخالفه تامه فلا يصح الاقتداء، المخالفه في الصوره تامه فلا يصح الاقتداء في هذا الباب. قال وانتقل المصنف قال فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة. نعم تجب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى قائما فإذا كبر فكبروا، وإذا إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ولذلك قال السلام لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. أنت تعلم أن الذي يصعد أو يرفع رأسه قبل الإمام وهذه كبيرة، هذه كبيرة في الصلاة وكثير من الناس يتهاونون بها. قال حول الله رأسه إيش إلى حمار، دلالة على أنها كبيرة، دلالة على أنها كبيرة. قال لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال للضالين فقولوا أمين، يعني لا تبادروا أيضا بأمين، ولا تبادروا أيضا بأمين. اللهم نقي قلوبنا جميعا أمين رب العالمين. قال فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ويتقدم على فراغه منه. إذا المسألة على مطلق المتابعة، والكلام على المساواة، المساواة فيها كراهة، لكن الحرمة أصالة على السبق، الحرمة على حتى في الموضع. لذلك قلنا الذي يقف أمام الإمام على رجح أن الصلاة باطلة، يعني السبق حتى في الموقف تبطل به الصلاة. قال فإن قارنه المساواة، فإن قارنه لم يضر إلا تكبيرة الإحرام. وهنا احتراز، لا تكلم هنا قارنه إلى تكبيرة الإحرام، احتراز بالأفعال عن الأقوال، وإن كان هناك فيها نظر مسألة لو سبق بالأقوال كقراءة الفاتحة وغيرها. والرارح الصحيح بأنه لو سبقه حتى في الفاتحة صح ذلك، ليس فيها شيء، الكلام على الأفعال. ويكره المساواة، وإذا قلنا بأنه تكره المساواة لكن فاتت الفضيلة، لأن الفضيلة أن يظهر متابعا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن تخلف بركن يعني بلا عذر، وإن تخلف بركن يعني بلا عذر، وإلا لما نقول هذا المفهوم من الكلام، لأنه لو تخلف بعذر له يعني يغفر له، وقد قلنا لا واجب مع عذر، القاعدة لا واجب مع عذر. قال بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله لم تبطل في الأصح، لم تبطل في الأصح لما مع أنها مخالفة، يعني بات ركعا والثاني قد رفع وانتهى من الرفع، وقبل أن يرفع المأموم سجد الإمام، فاته الركن، فهو يقول هنا لم تبطل في الأصح، هذا عند العذر، معناه مفارقة لكنها مفارقة بعذر. وقلنا لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر، وفي قولي في الأصح فالثاني تبطل لأنها مخالفة، وقد قلنا كل مخالفة تبطل بها الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا فإذا كبر فكبروا. وهذه المخالفة فعل لم يأتي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل أمرا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم بطل، فهو رد مردود. قال المصنف أو بركنين بأن فرغ الإمام إيش منهما. قال أو بركنين وهو فيما قبلهما، فإن لم يكن عذر بأن راكع مثلا الإمام وفي قراءة السورة فاشتغل بإتمامها، يعني هو في الفاتحة والإمام راكع، فهو عندما أتم الفاتحة قام ورفع قبل أن يركع الثاني نزل في السجود، ففاته بركنين، وكان مشغولا بركن من أركان الصلاة وهو نعم الفاتحة. قال بطلت وهنا بطلت مع وجود العذر، البطلان مع وجود العذر، فنقول لأنه إيش أكثر من ما لا لا لأنه أكثر من ركن، والمخالفة أكثر من ركن، العذر لا يجبره. قال وإن كان بأن أسرع أي الإمام قراءته، وركع قبل اتمام الماموم الفاتحة، فقيل اتبعه وتسقط البقية. في قوله وقيل فقيل، قيل دلالة على التضعيف ليس هو الراجح، والمعنى ان زيد ركع الامام وهو ما زال في الفاتحة. اذا كان ما زال في الفاتحة قيل يركع ويسقط الباقي من باب اتقوا الله ما استطعتم، او من باب لا واجب معه عذر، ويجب الامامة، يجب الانقياد، يجب الانقياد والاتباع. قال والصحيح يتمها ويسعى خلفه. الصحيح يتمها لانه ما دام قد انشغل بالركن فلياتي به، ما دام قد انشغل بالركن فياتي به، لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة من لم يقرأ بام الكتاب. قال ويسعى خلفه ما لم يسبق باكثر من ثلاثة اركان مقصودة، ما لم يسبق باكثر من ثلاثة اركان مقصودة. طبعا اساس اركان مقصودة تكون طويلة، انه ما يستطيع ان يأتي عمل ما يأتي يكون هو سبق وتكون ركعة قد انتهت. فاذا قال طويلة فهذا احتراز من القصيرة، كالاعتدال والجوز بين السجدتين، كل ذلك يستطيع ان يأتي به سريعا، ولان الطول مقصود في ذاته. وان كان ايضا القصير مقصود، لان الجوز بين السجدتين ايضا مقصود لذاته. فلو اعتدل الإمام والمأموم بعد في القيام أو الصورة، إذا ركع الإمام وأدرك المأموم فيه فليس متخلفا. يعني لو قرأ واستتم القراءة وما زال إمامه في الركوع فركع وأدركه على نهاية الركوع فلا تبطل الصلاة بذلك، ويكون قد أتم صلاته بالاقتداء والائتمام بالإمام. فلو اعتدل الإمام والمأموم بعد في القيام، يعني المأموم جاءه بعده فاعتدل معه أيضا في بطلان الصلاة وجهان، أصحهما في زوائد الروضة؟ لا، فإن هوي إلى السجود بطلت على المذهب في التحقيق لأنه فاته بركنين. فإن سبق بأكثر أي من ثلاث أركان مقصودة فقيل يفارقه لعذر المتابعة، يعني إن سبقه بأكثر من ثلاث أركان قيل يفارقه لأنه لا يمكن متابعة هنا ولعذر الموافقة، والأصح يتبع فيما هو فيه ثم يتدارك بعد السلام الإمام. يعني هو الآن لو سبقه بركوع ورفع وسجود وما زال يقرأ قلنا لا يدركه في القراءة في السجود فيسجد معه ولا يحسب الركعة، فإذا سلم يقوم ويأتي بالركعة. قال ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور. قال ولم يتم الفاتحة لشغل بدعاء الافتتاح فمعذور، على أساس أن هذه سنة مستحبة بها من هيئة من هيئات الصلاة، فهو مشغول بذكر فهو معذور في ذلك. وهذا سواء كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، سواء كان الأمر بعد تكبيرة الإحرام أم تكبيرة الانتقال كله سواء. وهذا فيه نظر أيضا لأنه قد انشغل بالنفل عن الفرد، وهذا فيه نظر كما قال علماء هنا، من انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون، ومن انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور. قال هذا كله في الموافق، فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ، ترك قراءته وركع وهو مدرك كل الركعة، والمعنى بأنه إذا جاء يستعيذ أو يستفتح فوجد الإمام ركعا فيترك القراءة يترك الاستعاذة يترك ذلك ويركع مع الإمام وتحسب له الركعة. وهذا أيضا تفريع على أنه إذا أراد أن يقرأ يستتم أو لا يستتم، لكن هنا لم يقرأ أصالة، لم يأتي بدعاء الاستفتاح، قيل يركع لقول سلم من أتى الإمام وهو راكع، أو قال من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. والحق أنه إذا لم يدرك أي شيء من القيام فلا يأتي بالفتح، إذا لم يدرك أي شيء من القيام فلا يأتي بالفتح ويركع مع الركوع، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. إذا أدرك الإمام راكعا سقطت عنه القراءة وسقط عنه القيام لأنه يكمل، لكنه يكبر قائما، ثم بعد ذلك إذا أدركه راكعا صحت الركعة على قول السلام من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وعلى اختلاف في تصحيح هذا الحديث. قال وإلا أيوة إن انشغل بالافتتاح والتعوذ لازم قراءة بقدره، وهذا لتقصير بالعدول من فريضة إلى غيرها. وأما الثاني والضعيف المذهب أنه يتم الفتح لأنه أدرك القيام الذي هو محلها، والثالث أنه يسقط عنه ما بقي من الفتحة ويركع معه، وصححه الفارقي. وهذا يعني المسألة صورتها أنه أدرك الإمام قبل أن يركع لكنه قد انتهى من القراءة فركع. فهنا العلماء يقولون إن أدرك من القيام فإنه يتم الفاتحة لأنه أدركه قائما، ولأن القيام محل الفاتحة فيتم الفاتحة، ثم يدركه في الركوع أو يدركه في الرفع، المهم أنه لا يفوته بركنين متتاليين. والثاني أنه هذا الثاني يتم الفاتحة، أما الأول قلنا يسقط عنه لو قرأ بعضها فيسقط عنه الباقي ويركع، والثالث هو أنه يسقط عنه ما بقي من الفاتحة ويركع مع الإمام. والصحيح الراجح في الثلاثة أثرا هو أن يركع مع الإمام، لأنه يركع مع الإمام لأنه في حكم من أدرك الإمام ركعا، وقد جاءت الأدلة أن من أدرك الإمام ركعا وركع أدرك الصلاة، يعني أدرك الركعة. فإن قلنا بأن الأصح أنه يعني تخلف ليتم الفاتحة كان هذا التخلف والمفارقة فيه بعذر، يعني لو أدركه قائما ببعض القراءة وقرأ الفاتحة ولم تتم فركع الإمام فإن المأمومة فإن الأصح أن المأمومة يبقى قائما لتستتم قراءته ثم يركع، لأنه أدرك محل القراءة فعليه القراءة، فهو منشغل بركن فلا أتركه لغيره، حتى ينتهي منه. وأما السبق أن يسبق المأموم الإمام فإن كان خفيفا فلا تبطل، وإلا إن كان فحشا بطلت الصلاة، وفيها وهي كبيرة من الكبائر. لذلك قال الرافعي فإن رفع للإمام، قال علماء المذهب فإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل ركوعه فاتته الركعة، كما صرح بذلك الغزالي في الوسيط. وإذا قلنا بالوجه الثالث أنه يقرأ البعض يسقط البعض فاتته الركعة، ويقول بالوجه الثاني يتم الفاتحة لا تفوته أنه يركع مع الإمام فلا تفوته الركعة. والحق بأنه إذا كان الإمام سريع القراءة وهو لا يدرك الإمام في هذا الباب فأنه يعني يلتمس سكتات الإمام فيقرأ معه، إذا علم أن الإمام سريع القراءة وأنه لا يستطيع أن يلاحقه فالأولى له أن يقرأ في سكتات الإمام، أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فكلما سكت الإمام أدرك هو القراءة. قال ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم، يعني بعد تكبيرة الإحرام، بعد التحرم بل بالفاتحة. ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة، لا ينشغل بدعاء الاستفتاح وغير دعاء الاستفتاح حتى لو دعا عليه الركوع. لما؟ لأن تقديم الأهم على المهم واجب، ولأنه ينشغل بالفرض عن النفل، إلا أن يعلم إدراكها، يعني إذا علم إدراكها فقلنا حوز الفضيلة أيضا، وعليك بدعاء الاستفتاح والاستعاذة ثم أقرأ بعد ذلك الفاتحة. ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها، يعني لو ركع زيد مع عمير الإمام وهو في الركوع يقول سبحان ربي العظيم تذكر أو شك أقرأ الفاتحة أم لا، لا يعود إليها. ولأن الشك هناك قاعدة مهمة جدا تنفع طالب العلم، الشك طرو الشك بعد الفعل لا يؤثر فيه، طرو الشك بعد الفعل لا يؤثر فيه. وأيضا لفوات محل القراءة، قال بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام فلو علم أو شك، أي تركها وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها لبقاء محلها. الحق هنا هذه مسألة عجيبة جدا، أنه شك في قرأ أم لا، فلو غلب على الظن قلنا لا يحسب الركعة، لكن إن كان الشك فالأمر على الأصل، والأصل أنه في القيام يقرأ، الأصل أنه في القيام يقرأ، لكن طرو الشك مع عدم وجود الظن بل الغالب الظن أنه لم يقرأ قلنا يبقى مع الإمام، متابعا ركوعا ورفعا وسجودا بين السجدتين، ثم السجدة الثانية، ثم إذا رفع يأتي بعد سلام الإمام بركعة تامة، فإنها لا تحسب له هذه لأنه لم يقرأ فيها الفتح. فإن ركع الإمام وكان شك قد قرأ وغلب أظن لم يقرأ قرأ أم لا يقرأ وغلب أظن لم يقرأ يتم ولا يركع، يتم، وهذا تخلف ومفارقة لكنها مفارقة بعذر كما أصلنا في هذا الأصل، لكنها مفارقة بعذر. وقيل بل يترك ويركع مع الإمام ويتدارك ذلك بركعة، هذا خطأ بين لأنه مشغول بركن فلا يدعه ركن آخر. قال ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد، لأن انعقاد الصلاة أو تحريم بعد تحريم الإمام لأنه عقدها متبعا على الاقتداء فلا صح أن يسبقه، فلا صح أن يسبقه كمن صلى قبل الوقت، كمن صلى قبل الوقت صادف محل لم يصادف المحل الصحيح له. قال ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد أو بالفاتحة أو التشهد لم يضره ويجزئه. فإن سبقه بالفاتحة، وهذا قوله الآن، فإذا مسألة إنما جاء الإمام ليتم به في الفعل لا في القول، في الفعل لا في القول، على الصحيح هنا فأنه لو سبقه بالفاتحة أو التشهد لم يضره ويجزئه، فمسألة السبق والمخالفة العذري على الفعل لا على القول، لأنه لم تظهر به المخالفة، لا تظهر به المخالفة. وقيل تجب الإعادة وهو ضعيف. قال المصنف ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت، لأنها مخالفة عامدا فيها وقد أكثر منها، ولأنه تطبق عليه قاعدة مطلق أنه يقتدي الفساد، إنما جعل الإمام ليتم به. قال إلا فلا، يعني لو كان بركن تقديم بركن فلا تبطل لأنها مخالفة يسيرة بعذر، وإن لم تكن بعذر فهي مخالفة يسيرة فلا تبطل معها الصلاة. ومع ذلك قال علماؤنا لا تبطل الصلاة لليسر لأنها يسيرة، لكنه يأثم، يأثم للمخالفة، يأثم للمخالفة. وقيل تبطل بركن أي العمد، يكون عالما عامدا بالنهي فأتم أم لم يتم، لأنه قد خالف هيئة أن السلام قال فيها صلوا كما رضينا مصلي، وقال إنه جعل الإمام ليتم به، ففعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال فصل خرج الإمام في صلاته. نقف هنا عند قوله خرج الإمام، نقف عند فصل في هذا الباب صلاة إتمام الصلاة. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. قال وكيف يبقى من صلى المغرب مع جماعة العشاء، وكيف يبقى من صلى المغرب مع جماعة العشاء جالسا وهو مخالف حديث الاقتداء بالإمام؟ لا، هنا خلاص كانت المخالفة هنا مخالفة بعذر، كانت المخالفة هنا مخالفة بعذر، فهو كانت المخالفة مع في القعود انتظارا لقيام لجلوس الإمام، كانت المخالفة بعذر أنه قد استتمت الصلاة، وإن كانت المخالفة بعذر فالراجح الصحيح أنها فيها إتمام الصلاة على الصحة وفيها إتمام القضاء، ويعذر بهذه المخالفة، يعذر بهذه المخالفة وتصح المتابعة. يقول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، هذا الأصل الذي يخرج عليه إيجاب الفاتحة على المأموم عند الشافعية، صحيح هذا؟ نعم هو صحيح، ولأن السلام قد قال قولا فصلا، وقال بأبي هو أمي، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فلا تصح صلاة إلا بقراءة الفاتحة، لكنها تسقط بسقوط محلها، تسقط بسقوط محلها. يقول هل انتواء الإمام نية الإمام له أجر مستقل ويفوته هذا الأجر ما لم ينتوي؟ يقول هل انتواء الإمام نية الإمام له أجر مستقل ويفوته هذا الأجر ما لم ينتوي؟ نعم هذا صحيح، وعندما ينتوي في شطر الصلاة تكون له، يكون له الأجر عند في شطر الصلاة، يكون له الأجر في شطر الصلاة. يقول لم أفهم حكم التخلف عن الإمام بركنين. التخلف عن الإمام بركنين مثلا ركع الإمام وهو ما زال في القراءة فرفع وسجد، فرفع الإمام وسجد، فهنا العلماء يقولون إذا تخلف بركنين بطلت الصلاة لأنها مخالفة كثيرة، والخلاف في ركن واحد. قال التخلف عن الإمام بركن يسير، فتكون مفارقة بعذر فلا تبطل، أما إذا كان بركنين فتبطل الصلاة بذلك. يقول أليست النية في الإمامة أمر جديد حتى يؤجر عليها مستقلة؟ أليست النية في الإمامة أمر جديد حتى يؤجر عليها مستقلة؟ قلنا بأنه يعني إنما العمل بالنيات، وتحدث ويحدث الأجر عندما انتوي، انتوى داخل الصلاة أول الصلاة، انتوى شطر الصلاة، انتوى آخر الصلاة، فأجره في أول الصلاة كاملا، وأجره في شطر الصلاة على النصف، وأجره في آخر الصلاة هو على آخر الصلاة. تقول منذ الصغر إلى الآن كنت عندما أصلي جماعة فكنت لا أكمل قراءة الفاتحة لدخول الإمام في قراءة السور القصار، أو يقرأ الفاتحة ولا يعطي فرصة ويقرأها بعدها مباشرة من قصار السور فهل علي شيء؟ لا عليك شيء، ولا قضاء للصلاة، والصلاة بإذن الله صحيحة.